اول ما تيجي تكلمه لا تعرف رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الامين. هو كل القضيه احذر فلان وفلان لان فلان ضلالي وفلان مش عارف ايه وفلان من جماعه كذا وفلان من جماعه كذا. سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان يقولون من قول خير البري. هذه المشكله اوروبا تقريبا صدعت بسبب هؤلاء. شوف الانسان لما يختلف اهل العلم لما بيختلفوا تلاقي بينهم ارضيه مشتركه. الخلاف يحطه في حجم. اهل الحديث كانوا يخالفون اهل العراق في اشياء على الاقل منها النبيذ. النبيذ اللي هو كان ايه يعني يرمي تمرات والكلام ده قبل ان يشتد كانوا يشربوا اهل الحجاز. لا اهل العراق متأولين بتاع الكلام ده. ومع ذلك كان الامام احمد كما هو مشايخه من العراق كثيرون منهم وكيع وغيره والعلماء دول. ومع ذلك شوف كان يحفظ ويتكلم عنهم كيف كان يتكلم. فانا عايز اقول انت وانت ماشي في حياتك لابد ان تعلم ان الايام دول. كان الصغير القامة اللي ملوش أي منصب في الدنيا كما قلت يمكن أن يكون سبب نجاتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي والله العظيم الآية دي تحل كل مشكلة موجودة على الأرض. لا يكون أساسها الدين لأن الدين غصب عنك. إذا تدينت بشيء هناك من سيعاديك حتى لو أنت حاولت تلم الدور هو ما بيلمش الدور. وبعدين الحق الذي ينبغي أن تعلمه للناس لابد أن تجهر به وده مش هيعجب الآخرين. ها؟ فلازم هيكون في عداوات. أنا ما بتكلمش على العداوة دي. دي عداوة لازمة ما مش هنقدر نعمل فيها حاجة. لكن أتكلم عن عداوات أهل الدنيا فيما يتعلق بحظ الأنفس. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية دي منجم ذهب. شوف فيها ادفع بالتي هي احسن. يبقى خصمك غشيم وحش تهدي فيه ما بيهداش. ايه اللي عرفني من الايه ان انا خصم كده؟ بالتي هي كلمتين دول بالتي هي. ادفع بالتي هي احسن مش ادفع بالاحسن او ادفع بالحسن. ها؟ لا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فاخلى الحكمة من الوصف ووصف الموعظة والجدال. ما كانش الكلام ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة. ما ينفعش لان الحكمة حسنها ذاتي. اذا خلت من الحكمة اذا خلت من الحزن من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة نحن لا نحتاج ان نضع لها صفة خالص. دي اعلى الدرجات كلها درجة الانبياء وورثة الانبياء. والموعظة الحسنة موعظة ليه؟ لان ساعات الموعظة تبقى جافة تسمع تقول اعوذ بالله ايه ده وحش معقدك حياتك. مش هنقول بقى زي ما هم بيقولوا في تجديد الخبر الديني كل حاجه الشجاع الاقرع والحيه لابدلك في القبر وتتحط من هنا تكلمشك من هنا والكلام ده. لا سيبوا الكلام ده كله ورغبوا الناس.

لو عرفوا بقى ان امير المؤمنين هيحضر الجنازه ولا والي البلد هيحضر الجنازه ولا الكلام ده، شوف بقى الالوف المؤلفه كان ممكن يحصل. طالع من السجن على الجبانه، ها مات في السجن شيخ الاسلام وخمسين الف امراه، وشوف الرجال كانوا قد ايه. فشوف هي النفوس الكبيره هي التي تفعل هذا. اذا ظلمت فعفوت فانت كبير، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.